ملخص كتاب 146 طريقة للحب بين الزوجين من أخضر.com لمؤلفه خليفة المحرزي. قد تكون الثقافة الجنسية موضوعاً لا يسمح بتناوله وسط مجتمعاتنا، وهذا الكتاب بالتحديد قد يراه البعض يتحدث عن جانب شخصي وخاص للغاية، ولكن كثيرا من الناس بالفعل يحتاجون إلى هذه الثقافة التي تتعلق بحياتهم الزوجية بسبب المفاهيم الخاطئة التي تؤثر في علاقاتهم الجنسية بشكل واضح، بل ويجهل البعض معلومات مهمة قد يؤدي تجاهلها إلى الانفصال أو التكدس عند محاكم الأسرة. وفي هذا الكتاب تم تسليط الضوء على أبرز المشكلات الجنسية وأهم الاحتياجات الإنسانية في العلاقة بين الزوجين والحلول المقترحة لزيادة الالتئام والانسجام في علاقة الرجل بالمرأة. أولاً، الإشباع العاطفي. إن طباع كل زوج تختلف عن الآخر، فهناك الزوج الرومانسي، وهناك الزوج الحنون، ويوجد أيضاً الزوج البليد القاسي أو الذي يتمادى في إهانة زوجته، وهو بذلك لا يقدر حجم النعمة الكبيرة التي من الله بها عليه والتي يتمناها الكثير من الناس. فالمرأة قد يصيبها الهم والكدر بسبب الطباع الفظة الصادرة من زوجها، لأنها كائن عطوف بحاجة إلى الحب في كل لحظة، والكلمة الواحدة تعني لها الكثير، ومن المهم إشباع حاجاتها المختلفة. فقد وضح ماسلو أن المحرك الأساسي للسلوك هو الحاجات الإنسانية التي تنقسم إلى 5 أمور، وهي الحاجات الفسيولوجية، وحاجات الأمن والحماية، والحاجات الاجتماعية، وحاجات احترام الذات، وحاجات تحقيق الذات. ولا يخفى علينا أن الجانب الحميمي الذي يندرج تحت الحاجة الفسيولوجية للإنسان ضروري جدا في علاقة الرجل بالمرأة. فالبعض قد يكره القرب من شريك حياته بسبب أسلوبه في التعامل في أثناء المعاشرة، بل ربما لا يقترب البعض من شركائهم لمدة طويلة من السنوات، وبهذا يعاني الطرفان حرمانا بسبب هذا الوضع البائس، بل ومن الممكن أن يتم الانفصال، لأن الفتور الحميمي طريق للانفصال. وقد يخجل البعض من وصف معاناته في هذا الجانب للشريك، فيتحمل ويصبر ويفقد ثقته بنفسه لأنه يعتبر الكلام في هذا الجانب محظورا. وكذلك قد يعيش أحد الزوجين في حالة من الكسل والإهمال وعدم الاهتمام بالنفس، مما يجعل الطرف الآخر لا يجد معه أي متعة في العلاقة الجنسية، بل وتكثر المشكلات وتتفاقم بسبب هذا الوضع. وفي شريعتنا يتم التعامل مع الإنسان بصورة شاملة لكي تلبى جميع احتياجاته النفسية والعاطفية، فالإشباع الغريزي فطرة يحتاج إليها كلا الجنسين. وقد اهتم علماء ديننا بهذا الموضوع وحرصوا على توضيح جوانبه وآدابه وأسراره. ثانياً، طاقة إيجابية. لقد تبرمجنا منذ طفولتنا على عدم الخوض في الجوانب الجنسية، وبخاصة من بعد حصة العلوم تلك، فحتى المعلم الذي قد وكل بشرحها كنا نجده يتوتر ويتلعثم كأنه يشرح موضوعا فاضحا. ولهذا فنحن لا نمتلك في ثقافتنا مناقشة الموضوعات الجنسية بالشكل المنضبط، مما يؤدي إلى أن البعض يلجأ إلى معرفتها بطرق خاطئة. فنحن إذا لم نثقف أبناءنا بشكل مهذب ومنضبط، فإنهم حتماً سيعرفون بطرق أخرى، بل ومن الممكن أن ينجرفوا إلى طريق الانحراف. إن الزواج علاقة متكاملة ودافئة في الأصل، ولذا فإن العملية الجنسية أصلها التفاعل النفسي بين الشخص والشخص الآخر، والاختلاط بجسده ومشاعره وأفكاره، فهي بالطبع ليست عملية ميكانيكية ونمطية. وقد قسم علماء النفس النشوة الجنسية إلى 5 مستويات، وهي النشوة البيولوجية التي تحدث نتيجة للتفاعل الجسدي، والنشوة العاطفية التي تمثل حالة الحب والانسجام بين الطرفين، والنشوة الارتجاعية التي تحدث عندما يرى أحد الطرفين شريكه سعيدا بهذه العلاقة معه، والنشوة الاجتماعية التي تجعل الزوجين متوافقين في حياتهما الاجتماعية عموما، كأن معاشرتهما لبعضهما أدت إلى استقرارهما الاجتماعي، وأخيرا النشوة الروحية التي تحدث نشاطا روحيا للجنسين. وتقول الدكتورة فيرتون كولمان في دراستها عن العلاقة الزوجية الإيجابية إن الاحتضان اليومي بين الشريكين، وبخاصة قبل وبعد الخروج من المنزل، يحمل في طياته كثيرا من الراحة والسعادة، بل ويجعل صحة الزوجين أفضل، لأن عملية التلامس بين الزوجين تولد بداخلهما طاقة إيجابية وترفع مستوى النشاط والفاعلية. كما يعتبر الاحتضان خصوصا علاجا نفسيا وجسديا، فهو يساعد على سرعة الشفاء، وهناك أيضا منافع كبيرة جدا للمعاشرة الزوجية من جهة الشرع، فهي تحفظ النسل وتجعل المرأة أقدر على غض البصر، وتعفه عن الحرام وتجعله يمارس التمتع بالنعمة. ثالثا، فوائد المعاشرة الزوجية. إن من أهم فوائد المعاشرة الزوجية أنها تشفي من التوترات النفسية، وهذا لأن العلاقة بين الزوجين تساعد على سرعة التشافي من القلق النفسي والضغوطات، وبسببها أيضا يحصل المرء على الاسترخاء والراحة، كما أنها تعالج حالات الإحباط وتساعد على تعديل مزاج الشخص حتى يشعر بالخفة والنشاط والرضا. ليس هذا وحسب، فتعتبر العملية الجنسية من أفضل الرياضات التي تحسن اللياقة البدنية لدى الإنسان، إذ إنها تساعد على ضبط كل عضلة في الجسد، ومن ثم فهي تحافظ على الصحة الجسدية وتقوي الروح المعنوية لدى الشخص. ونحن كثيرا ما نجد أزواجا مختلفين حول قضايا معينة، ولكنهما ما إن يبدأ في الخصام إلا وقربتهما العلاقة السريرية من جديد، لذا فهي تعيد العاطفة المفقودة، بالإضافة إلى أن الجنس يعمل على توازن الهرمونات وبقائها في صحة جيدة. إن غرفة النوم سبب في الاستقرار العاطفي والنفسي للطرفين، فالأزواج الذين ينفرون من بعضهم بعضا يعيشون في صراعات كثيرة، بل وتصيبهم بعض الاضطرابات، لأن العلاقات الجنسية تفرغ شحنات نفسية داخل الفرد وتبعده عن العيادات النفسية. وفوق كل هذا، فإن المرأة يحصل على أجر من الله تعالى، فعلى الرغم من المنفعة الدنيوية يكافئ الله تعالى الزوجين بالثواب، بل ويكون المرء أيضا قد طبق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. رابعاً، عوامل مهمة. إن العامل النفسي محرك أساسي لإتمام عملية المعاشرة بين الزوجين، بل هو أساس الرغبة، وبعده تأتي باقي الجهات، ولهذا لا بد من الاستعداد والتهيئة النفسية. كما أن هناك أثراً خطيراً يسببه عدم الوصول إلى النشوة، فيعيش الزوج وقتها في حرمان كبير، أما الزوجة فهي تشعر بالألم النفسي إضافة إلى بعض الآلام التي تنتابها في الحوض وتقلصات البطن. وقد يؤدي البرود الجنسي إلى الخيانة الزوجية، هذا الداء الذي انتشر بشدة مؤخرا في بيوتنا، والذي له بعض الدوافع مثل فقدان الإشباع العاطفي والفراغ الديني، إذ يعتبر ضعف الإيمان من أهم أسباب الفتنة والميل إلى الانحراف. وهناك خطوات من الأفضل أن يتبعها المرء قبل المعاشرة الزوجية، منها أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، أي أنه على المرء أن ينوي حفظ نفسه وأهله عن الحرام. كذلك من المهم وجود ملاطفة وتبادل لأطراف الحديث قبل هذه العملية، فلا يجب أن يثب الزوج على زوجته كوثب البعير. وقد ورد في السنة الذكر الواردة قبل الجماع، وهو: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. كما يجب على الزوجين عدم ممارسة الجماع في حال الحيض للمرأة. ومن الأدب أيضا ألا تتم هذه العملية في وجود الأطفال بتاتا، بالإضافة إلى أنه يحرم إفشاء ما يدور بين الزوجين لأي شخص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا ويجب الاغتسال من الجنابة بعد الانتهاء. خامسا، أخطاء شائعة. هناك أخطاء فادحة ترتكبها النساء في غرفة النوم، وقد تتسبب هذه الأمور في فشل العلاقة الجنسية دون وعي منهن، كالمزاجية في ممارسة العلاقة، والخجل من التجرد من الملابس، وعدم الاهتمام برائحة الجسد، والسخرية من وضع الزوج على الفراش دون مراعاة لشعوره، أو الانغماس في الأعمال حد الإنهاك، مما يجعلها لا تستطيع معاشرة الزوج. وقد تلتفت الزوجة إلى النصائح المجانية التي يقدمها الآخرون من حولها دون أي مراعاة لخصوصيتها، وبجهل تام للوضع الخاص بينها وبين زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. كما يجب على الرجل أن يحرص على التأكد من أن زوجته اكتفت جنسيا، وعليه أن يشجعها على التعبير عما في داخلها من مشاعر إيجابية أو سلبية تجاه هذا الأمر. ومن لباقة العلاقات أن يهتم الزوجان بنظافة الفم والروائح المنبعثة من الجسد حتى لا ينفرا من بعضهما، إذ إن رائحة جسم الإنسان تؤثر تأثيرا مباشرا في العلاقة. وحتى في ديننا الحنيف وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام بالمضمضة والسواك والرائحة الحسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولا يخفى علينا أن للزوج أثرا في جعل زوجته حريصة على الزينة والتجمل، وذلك عن طريق عدم تجاهل زينتها وعدم إحباطها أو جرحها في مظهرها. بل إن بعض الأزواج يريد من المرأة أن تتزين هي دون أن يبذل هو أي مجهود يذكر في نظافته الشخصية وتجمله، وهذه من المفاهيم الخاطئة تماما. فالمرأة تحب أن يتزين زوجها ويتعطر لها مثل ما تفعل. سادسا، لمسات دافئة. للزينة أربعة أقسام، وهي الزينة الخلقية التي تكون في الوجه والعنق والجسد، والزينة الباطنة التي تكمن في الثياب الحسنة والحلي وأمثالها، والزينة المكتسبة وهي ما تقتنيه الزوجة من ثياب جميلة وكحل وأدوات للتجمل، وأخيرا الزينة الظاهرة التي حرم الله أن تبديها الزوجة خارج منزلها. إننا جميعا بحاجة إلى اللمسات الدافئة، فحتى الطفل فور ولادته يكون بحاجة إلى لمسات حانية من والدته، فإن لم يحصل على ذلك فسوف يتأثر وسيعاني حرمانا عاطفيا. فاللمس مهم بالنسبة إلى الطفل بقدر إرضاعه، وهو يحتاج إلى لمسات مضاعفة في السنوات الأولى من عمره. وعندما تضمه أمه إلى صدرها يشعر بالسكينة والاحتواء، وقد تراه حتى يتوقف عن البكاء لأنه يشعر أنه في مكان آمن. وهكذا الزوجة حين يمسها زوجها برقة سوف تشعر بالاطمئنان والأمان. وقد أثبت في الدراسات أن اللمس يستثير 5 ملايين خلية عصبية، وكلما تلقت الزوجة لمسات من زوجها كانت صحتها أفضل، بل وستبدو أكثر تحملا للضغوط. وربما من الحقائق الغائبة عن البعض أن الإنسان حينما لا يتم لمسه لفترة طويلة قد يصاب بالمرض النفسي والهزال العاطفي وجفاف المشاعر. لذا يعتبر اللمس أمرا ضروريا للطرفين وبخاصة الزوجة، لأنها تريد أن تشعر بقدر عال من الحنان. فاللمس من أهم أدوات الحب، سواء كان في غرفة النوم أو حتى خارجها، لأنه يشعر المرء بالحنان والدفء والمودة. وختاما، الحياة بين الزوجين أصلها المودة والمحبة والحنو، لا الصراعات والنفور والأذى. لذا فإنه ليس من العيب أبدا أن يعرف الشخص مشكلته ويعالجها، لأنك إذا كنت حريصا على إقامة علاقة زوجية ناجحة وحميمية لابد أن تعالج أصل المشكلة بدلا من الشكوى والتذمر طوال الوقت.